的系统。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد معاشر الحضور، فهذا أوان البداية في الدورة العلمية الثالثة في هذا المسجد، وهذا وفاء بما وعدناكم إياه في العام الماضي، وسوف يكون سير هذه الدورة العلمية بداية بالنظم اللامية للاعتقاد، فإذا أكملناها وأتممناها نشرع بعد ذلك في شرح الورقات للإمام الجويني ونظمها للإمام العميقي رحمة الله تعالى عليه أجمعين. ولم نحدد بعد المدة، وهذا يرجع إلى سيرنا في الشرح، فنرجو استنهاض الهمم، فإن طلب العلم كما أوصينا دائما وأبدا يحتاج إلى همة عالية، يحتاج إلى ملازمة وإلى مثابرة حتى يصل العبد إلى ما يرجوه وما يتمناه، ولا يكون كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. بعض الطلبة يحرص على الحضور في الأيام الأول ثم يتقاعس بعد ذلك فيحرم نفسه من قطف الثمر، لذلك إنما هي أيام معدودات، وعلى نحو ما سرنا به في العام الماضي والذي قبله سوف يمنح الطلبة وفقا للمذكرات، وربما يكون امتحان أيضا إجازة تؤهلهم لتدريس هذه المنظومات بعد ذلك. المنظومة التي اخترناها في هذه السنة في علم العقيدة، كما عودناكم دائما وأبدا أن نجعل علم العقيدة هو المحور، ثم بعد ذلك نأخذ علم من علوم الآلة أو نحوها من باب التكملة، هو نظم اللامية. واسم اللامية نسبة إلى القافية، كقولنا الروائية والحالية وغير ذلك، نسبة إلى القافية التي تنتهي بها أبيات هذه المنظومة. فسميت اللامية لأن أبياتها تنتهي بحرف اللام، وهي من البحر الطويل، وهذا خلاف لأغلب المنظومات التي تأتي على بحر الرجز الذي يسمى بنظم أو بحر المتون أو ما يسمى بحمار الشعراء لسهولته، أما هذا النظم فجاء على البحر الطويل. عدد أبيات هذه المنظومة مختصر في 16 بيتا، ولكن سوف تدركون بإذن الله عز وجل حينما نشرع في الشرح أن هذه المنظومة ثروة علمية كل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وسنبين ميزاتها والمسائل التي تضمنتها. قبل أن نشرع في الحديث عن هذه المنظومة، ثمة مسألة لا بد أن نقدمها بين يدي هذا الشرح، ألا وهي صحة نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. بمعنى، هل هذه المنظومة هي من تأليف ونظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أم من نظم غيره، أم أنها منسوبة إليه؟ العلماء في المتأخرون انقسموا في هذه المسألة في نسبة المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى مذهبين اثنين وقولين اثنين. القول الأول هو قول الأكثرية، قول الجمهور، ذهبوا إلى صحة نسبة هذه المنظومة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأبرز القائلين بهذا القول هو أحمد بن عبد الله المرداوي المتوفى سنة 1026 للهجرة، وله شرح نفيس على هذه المنظومة سماه اللآلئ البهية في شرح منظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا ذهب إلى هذا القول نعمان الألوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب له سماه محاكمة الأحمدين، ذكر نسبة أو صحح نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا بعض الشراح من المعاصرين ذهب إلى مثل شارح الوسطية وهو عبد العزيز ابن رشيد السالم في شرح له على الوسطية، ذهب إلى صحة نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة كثيرة، أولا شهرت نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أكثر من أورد هذه اللامية نسبها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فهي نسبت له ولم تنسب لغيره، رحمة الله تعالى عليه. أيضا الدليل الثاني على صحة نسبة هذه اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية هي النفس العلمي والأسلوب الرصين والقوة في كتابة هذه المنظومة، تشبه في كثير من الوجوه نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في النظم وفي تحرير المسائل. وهذا قاله غير واحد من العارفين بأسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في نظمه وفي كتابته وفي تحريره. الدليل الثالث على صحة نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه أن هذه المنظومة وجدت مخطوط ضمن رسائل وفتاوى وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وهي بخط أحد بني عمومته، وكتبت سنة 762 للهجرة، سنة 762 للهجرة، يعني قريب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وجدت بخط نفيس غاية في الجودة، وإن لم يكتب في قواتها أنها من قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن حينما وجدت هذه المنظومة أول ما وجدت، وجدت في ثنايا كتب وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 762 للهجرة. كل هذه الأدلة تدل وتميل النفس إلى صحة نسبة هذه المنظومة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. في المقابل ذهب بعض المعاصرين إلى التشكيك في نسبة هذه المنظومة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حتى قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنها أو قال رحمة الله تعالى عليه: ولا أظن صحة هذه المنظومة أو نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ويمكن أن يستدل أو ما استدلوا به من أدلة في قضية النسبة، ونحن نركز على هذه المسألة لأن بعضهم يشكك في هذه النسبة، أو ربما يزهد في هذه اللامية رغم قوتها وجزالة ألفاظها وعموم أو نفاسة المباحث التي تضمنتها، يشكك في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. مما استدل به أو استدل به أصحاب هذا القول، أولا قالوا بأن لا يوجد أحد من المتقدمين من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أو ممن ترجم له ذكر نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني حينما تقرأ في كتب تلامذته ومن عاصره أو ممن ترجم له كابن عبد الهادي والبزار وغيره، وأيضا ممن جاء بعده رحمة الله تعالى عليه ممن ترجم له لم يذكر نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني قالوا جاء في بعض أو في أحد أبيات هذه القصيدة كما سيأتي معنا أظن البيت السابع أو السادس، هذا البيت أورده شيخ الإسلام تيمية في اللامية أو ورد في هذه اللامية، وهو قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نفس هذا البيت وجد في فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه في المجلد السادس صفحة 297، قال شيخ الإسلام تيمية قبل أن يولد هذا البيت قال وقد أنشد بعضهم قول القائل أو قول المنشد، ثم ذكر هذا البيت. شيخ الإسلام تيمية قال هذا يوحي أن هذا البيت ليس له لأنه لم ينسبه لنفسه في مجموع الفتاوى، إنما نسبه لغيره فقال وفيهم قال المنشد أو أنشد المنشد، والمقصود المنشد هو من ينظم الشعر وليس المنشد من يترنم بالشعر كما هو في عرف المتأخرين الآن. المنشد هو كل من نظم شعره يسمى منشدا، والإنشاد في عرف السلف رحمة الله تعالى عليهم أن يقول القائل أنشدنا أي يقرأ لنا من الشعر. أما إذا اقترن الإنشاد بالترنم إما أن يكون من الهداء وإما أن يكون من الغناء، أن يكون من الهداء وإما أن يكون من الغناء، والهداء هو ما كان يستعمله الحاجي في سوق الإبل فينظم شعرا ويترنم به ترنما على وفق ما يقتضيه وزن البيت. أما النشيد الذي يشبه الغناء الآن بل هو صنو الغناء خصوصا لما دخل فيه آلات الطرب وغير ذلك من المنكرات، صار غناء هو والغناء شيء واحد على حد سواء يسموه إنشادا إسلاميا. الشاهد قال وفيهم أنشد المنشد ثم ذكر هذا البيت، هو نفس البيت الموجود في اللامية. أيضا الدليلهم الثالث وسوف نجيب على هذه الأدلة كلها، أنه جاء في بعض نسخ هذه اللامية قول شيخ أو قول الناظم وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. قالوا وصف القرآن بأنه قديم مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، بل أنكر شيخ الإسلام تيمية في غير موضع من كتبه وصف القرآن الكريم بأنه قديم، فكيف يولد في هذه اللامية أن ويصف القرآن بأنه قديم؟ قال هذا دليل على أنها ليست له. الجواب على هذه الأدلة الثلاثة التي أوردوها، أولا أما احتجاجهم بأن أحدا من تلامذته أو من معاصريه لم يذكر هذه المنظومة ولم ينسبها لشيخ الإسلام تيمية، فالجواب أن هذه المنظومة على قلة أبياتها كانت جوابا لسؤال كما سيأتي معنا في البيت الأول، جاءه سائل فسأله، ولعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه في ذلك الوقت لم يذع ذلك الجواب، ثم بعد ذلك وجد في ضمن مخطوطاته، وهذا يحدث في كثير من كتب العلماء والمشايخ تظهر بعد وفاتهم، شيخنا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، الكثير من المسائل التي حرروها لم ينشروها ولم يذيعوها، فبعد وفاتهم وجدت ماذا؟ في ثنايا كتبهم. وأنا في سنة من السنوات بعد وفاة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عليه وقد أوصى في وصيته أن تنقل كل كتبه سواء كان مطبوعا أو مخطوطا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فحينما دخلت إلى مكتبته رحمه الله تعالى عليه وجدت بعض الأوراق في بعض الكتب علق فيها وحرر فيها بعض المسائل. وسمعت بعد ذلك أن بعض المشايخ جمع هذه الورقات وأخرجها في رسالة لطيفة. فهذا دليل على أن أحيانا بعض أهل العلم يكتبون الشيء ثم ينسونه، فيكتشف بعد وفاتهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الأمر الثاني، أما استدلالهم بقول القائل ما ذكره شخص تيمية بأنه وفيهم قال المنشد، ثم ذكر إذا استدل يقول قال الأخطل، نقول بأن هذا الأمر يحتمل احتمالين اثنين. الاحتمال الأول أن يكون المنشد والقائل هو نفسه شخص تيمية، وهذا لا يمنع لغة أن تقول والنظم هو نظمك، تقول وفيهم قال القائل وفيهم قال المنشد وتعني نفسك، وهذا نظير ما فعله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في ميميته في وصف نعيم الجنة، حيث أورد بيتا لمعاوية ابن عادية الفزاري، وهو البيت المشهور: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا يوجد هذا في القصيدة الميمية لابن القيم، رغم أن هذا البيت ليس له، إنما هو لمعاوية ابن عادية الفزاري. فهذا أسلوب درج عليه ماذا أهل العلم، ولا يقدح في نسبة هذا البيت إليه. الأمر الثاني قد يكون قد يكون شيخ الإسلام تيمية أورد البيت وهو لغيره، ولا يقدح في نسبة المنظومة إليه كما فعل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في ميميته. إذن يوجد احتمالين: إما أن يكون البيت أصالة لشيخ الإسلام تيمية وقوله قال المنشد يعني نفسه، وإما أن يكون لغيره ولكن ضمنه هذه المنظومة، وهذا لا يقدح في نسبتها إليه لأن لها نظائر من فعل أهل العلم كما فعل الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في ميمية وصف الجنة حينما استدل بقول أو ضمن القصيدة قول معاوية ابن عادية الفزاري: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، إن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما الدليل الثالث الذي استدل به وهو وصف القرآن بأنه قديم، سوف نقف على هذه المسألة ونحررها تحريرا علميا في الموطن الذي يأتي معنا هذا البيت، ولكن نقول بأن هذا الوصف بأنه قديم يجاب عليه بجوابين اثنين. الجواب الأول، قد يكون هذا اللفظ مقحما من بعض النساخ، لأن وجدت نسخة أخرى وهي أكثر تحريرا ودقة بدل القديم الكريم، وهو الكريم المنزل وليس القديم المنزل، فيكون التحريف واقع من النساخ، والعلماء يقولون أن النساخ هم المساخ، يمسخون الكثير ماذا من الكتب، خصوصا إذا كان الناسخ صاحب هوى، فلعل هذا الناسخ الذي نسخ المنظومة كان يعتقد قول المعتزلة والمتكلمين في كون كلام رب العالمين قديم، فبدأ أن يكتب الكريم ماذا حرفه إلى قديم. إذا كانت كتب الحديث تحرف على أصحابها ويدخل فيها ما ليس فيها، فكيف ماذا بغيرها بالمنظومات؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يصح وصف القرآن الكريم بأنه قديم من وجه، وسوف نحرر هذه المسألة. الآن القرآن هو كلام رب العالمين، نطق به ربنا جل وعلا حقيقة معنى ولفظا بصوت وحرف، سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة والجلال. فكلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة يقولون بأنه قديم النوع أو قديم العين، قديم النوع أو قديم العين، ولكنه حادث الآحاد. حادث الآحاد ما معنى هذا الكلام؟ صحيح أن القديم من الألفاظ المحدثة لم تكن موجودة في عهد السلف، ولكن لا مشاحة في الإصطلاح. إذا كان المقصود بالقديم هنا قديم النوع فهذا صحيح، لأن الله عز وجل ما زال متكلما ولا يزال متكلما منذ الأزل، فكلامه من حيث النوع قديم، فهو صفة ذاتية بهذا الاعتبار. يعني هل الله عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما؟ الجواب لا، فربنا جل وعلا لا يزال متكلما منذ الأزل، فصفة الكلام والقرآن ماذا؟ صفة أزلية. ولكن الله عز وجل كلامه قد يتعلق بمشيئته، فيكون بهذا الوصف من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ الجواب الذاتية أو الفعلية. إذا تعلق بالمشيئة الصفات الفعلية، الكلام إذا تعلق بمشيئة الله عز وجل هو من الصفات الفعلية، يعني إذا شاء تكلم بما شاء ومتى شاء. فقولنا القديم المنزل قد تحمل على مقصوده بالقديم ها هنا هو قديم النوع وليس قديم الآحاد، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة القديم من تحريف النسخ، والصحيح المثبت في أكثر النسخ دقة وهو الكريم المنزل. فإذا أثبتنا هذا فلا اعتراض، لا يسمى الاعتراض على نسبة هذه القصيدة والمنظومة لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى. وعلى رفع الاحتمالين، فالذي نتعامل معه هو ما هذه المنظومة بأبياتها، فما دام أن هذه المنظومة جزلة الألفاظ قوية الأسلوب فيها مسائل أجمع واتفق عليه أهل السنة والجماعة، فلا يضرنا بعد ذلك إذا كانت لزيد أو لعمر، لا يضرنا. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا، أحيانا قد يكون القائل الذي تكلم بفائدة من الفوائد قد قدح فيه بوجه من الوجوه، فيقترح الناس كلامه بالكلية، رغم أن هذا القول هو قول حق، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى القول قبل أن ينظر إلى قائله، فإذا كان القول حقاً وصحيحاً أخذنا به، وإن كان القائل ماذا فيه ما فيه. ويشهد بذلك من يعطينا الدليل على ذلك من أقوى الأدلة؟ نعم، أحاديث يقول الراوي كنت أنا وفلان ورجل معنا وعربي معنا، نعم، ولا يذكر اسم الحاضر معنا. أيوة، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدلالك بعيد نوعا ما. تفضل. أيوة، ولا هذا فيه حديث واضح جدا. نعم تفضل. نعم أحسنت. قصة أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ صدقك وهو كذوب، صدقك يعني القول قول صدق، رغم أن القائل إبليس اللعين كذاب دجال من الدجاجلة، ولكن نأخذ ماذا بهذا القول لأنه قول حق وصدق. فلا يجرمنك شنآن قوم ولا ما فيهم من معائب أن تطرح كلامهم بالكلية قبل أن تغربله، لأن هذا من الظلم. فإذا كان قوله قول حق نأخذ به، فإذا كان قوله قولا باطلا ضربنا به عرق الحائط، وإن كان قائله من أثبت الثقات، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الأبيات في ذم التعصب لأقوال الأئمة، يقول رحمة الله تعالى عليه والشافعي قال لهم: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إمام الشافعي قال لا تتعصبوا لقولي، لأن بعض الناس يتعصب للقائل والنقيض، بعض الناس ماذا يطرح قول القائل إذا أبغضه. والصحيح ماذا؟ أننا ننظر إلى القول مجردا، فإن كان القول قول حق أخذنا به، وإن كان القول قولا باطلا اطرحناه، وإن كان القائل به إماما متبعا. تمام. الآن نأتي إلى وصف هذه المنظومة. هذه المنظومة كما قلنا في 16 بيت في موضوع العقيدة بشكل عام، وقد حوت أمهات المسائل كالإيمان بالصحابة ومصادر العقيدة والمنهج الصحيح في التعامل مع آيات الصفات، وبعض الآيات التي وقع فيها انحراف عند الطوائف، وغير ذلك من المسائل، أمهات المسائل في باب الاعتقاد. سيكون شرحنا لهذه، طبعا قدمني أن هذه المنظومة أشهر شرح لها وهو يكاد يكون الوحيد لأحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 1024 للهجرة، في كتاب له سماه العقود الآلة الدرية في شرح منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. سيكون منهجنا في هذا الشرح في 3 نقاط. النقطة الأولى سوف نشرح الألفاظ التي تضمنها هذا البيت، نشرحها من ناحية اللغة، من ناحية الاصطلاح ومراد الناظم من هذا اللفظ. أما النقطة الثانية نذكر المعنى العام للبيت، والنقطة الثالثة نذكر المسائل العقدية التي تندرج تحت هذا البيت. مميزات هذه المنظومة، يمكن أن نقول لأن هذه المنظومة أولاً تمتاز بقلة أبياتها وقصر هذه الأبيات، 16 بيت، وهذا يسهل على طالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة في جلسة واحدة. وهنا أنا أقول دائماً لابد لطالب العلم أن يتدرج في كل فن، يأخذ ماذا؟ أنفس ما كتب فيه من المنظومات خاصة، وكلما قلت أبيات هذه المنظومة كلما كانت أنفع، خصوصا إذا كانت من إمام من الأئمة، بخلاف المنظومات الطويلة قد يدخل لصاحبها الملل والكسل فينقطع. أما منظومة بهذه المتانة وهذه الجزالة في 16 بيت فهذا هو الصيد الثمين والكنز الذي ينبغي أن يعض عليه طالب العلم النواجذ. ثانياً احتواؤها على جملة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث متانة الأسلوب، فكتبت بأسلوب علمي رصين جزل، وهذا ما يرجح نسبتها لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه. أيضاً كون الناظم هذا هو الرابع إن صحح نسبتها لشيخ الإسلام تيمية من أئمة الهدى، وكفاك بشيخ الإسلام تيمية إذا كتب في العقيدة ولا تكاد توجد له يعني من المنظومات إلا هذه والتائية في القدر. شيخ الإسلام تيمية في النظم قليل النظم، ولكنه إذا كتب كتب، وهذا يدل على قوته العلمية رحمه الله تعالى عليه. أيضا أنها حوت أصول أهل السنة الجماعة، لأنها بينت اعتقاده واعتقاد الأئمة قبله كما بين في مطلعها يا سائل، فهو أفصح ماذا عن عقيدته، وفي آخرها ذكر بأن هذه العقيدة هي عقيدة الأئمة قبله أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا بشكل مختصر الكلام على هذه المنظومة قبل الشروع في شرحها، ولكن ينبغي أن نذكر ولو شيئا قليلا ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وإن كان شهرته قد بلغت الآفاق وأغنت عن الإطناب في سيرته أو الإسهاب في ترجمته، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليه، قال: وشهرته تغني، يعني شهرة شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته وبعد موته تغني عن الإسهاب والإطنان في ذكر ماذا؟ ترجمته، لأن هذه الشهرة تغني عن كثير ماذا؟ من الكلام. ولهذا الإنسان يحتار في الذي يختاره في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، لأن العلماء كتبوا الأشياء الكثيرة، سواء ابن عبد الهادي أو البزار أو غيره، كتبوا أشياء كثيرة جدا في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حياته وفي منهجه، حتى بلغت الرسائل العلمية التي كتبت في أو عن شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في المسائل العقدية والفقهية والأصولية، بلغت أكثر من 400 رسالة علمية في شخص واحد. وما زال الناس إلى الآن يكتبون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. ومن غرائبي وعجائبي ما وقفت عليه أن أحد الكفار الأمريكان أفنى سنوات عديدة في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومعرفة منهجه، حتى أن كتب كتابا نفيسا والحق ما شهدت به الأعداء، يشهد لشيخ الإسلام ابن تيمية بالقوة والعلم وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها. اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه نسبة تشريف له. إذا قيل قال شيخ الإسلام، المقصود به ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، كقولهم قال الحافظ، يقصدون به ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والوصف بهذا اللقب شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد به معنيين اثنين. المعنى الأول: شيخ الإسلام هو الذي قضى سنين حياته وشاف في العلم والإسلام، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن شيخ الإسلام بمعنى أنه صار شيخا وعلما وإماما في العلم والعمل، فجمع بين التبحر والرسوخ في فنون العلم وأيضا في العمل وموافقة العمل للعلم. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه جملة من أئمة الهدى ممن وصف بهذا الوصف شيخ الإسلام، ولكن أحق من وصف به هو ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. لقبه تقي الدين، يلقب بتقي الدين طبعا، وفي هذا اللقب فيه من المحظور ما فيه، ولكنه هو لم يلقب نفسه، لأن هذه من ألقاب التزكية: شمس الدين وتقي الدين وعز الدين وغير ذلك، كما قال القائل: تسمى بشمس الدين وهو ظلامه، تسمى بشمس الدين وهو ظلامه. يجد الإخوة يضحكون، لا أعني بذلك أحدا، ولكن هذا البيت قد قيل قبل أن يوجد بقرون: تسمى بشمس الدين وهو ظلامه. كما قال القائل أيضا في مثاء الأندلس في أيامها، أيام اندحامها، قال: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد وألقاب معتمد. ألقاب مملكة أو ألقاب في غير موضعها، أو ألقاب مملكة في غير موضعها، أو قال كالقط أو يحكي، أو كالهر يحكي صولة الأسد، كالهر يحكي أو انتفاخا صولة الأسد، أو كما قال القائل. فهذه أحيانا تكون من ألقاب التزكية، ولكن الإنسان إذا لقب بها وصارت وصفا له لا منع له بعد ذلك عن هذا اللقب. تقي الدين وكنيته أبو العباس، أبو العباس، رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، فكان عزبا إلى أن مات، وقيل بأنه تسرر، كانت له جارية تخدمه. طبعا وعدم زواج شيخ الإسلام ابن تيمية ليس رغبة بالزواج أو رغبة عن الزواج، وإنما لكثرة أسفاره والمهن التي مرت عليه وجهاده بالقول وبلسانه وبسيفه رحمة الله تعالى عليه، فلم يوفق رحمة الله تعالى عليه، رغم أنه كما قال الإمام أحمد في كلام له لبشر بن نصر الحافي كان يقول: لو تزوج بشر لتم أمره، لو تزوج لتم أمره، لأن الزواج مما يكمل به المرء دينه، ولا يتحججن البعض بأن فلان وفلان من أئمة الأعلام لم يتزوج، إذن السنة فنقول خير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعدم تزوجه إنما كان لعلة هو أعلم بها. قلنا تكنى بأبي العباس، وهنا يجوز التكني حتى لمن لم يكن له ولد، كما صح في ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني بعضا حتى من الصبيان صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أما اسمه فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أحمد هذا هو اسمه، واسم أبيه عبد الحليم، واسم جده بن عبد السلام النميري الحرواني ثم الدمشقي، النميري نسبة إلى القبيلة والحرواني نسبة إلى القرية التي ولد فيها الحروان في سوريا، ثم الدمشقي لأنه ارتحل بعد ذلك إلى دمشق لما هجم التتار على دمشق في حياة والده رحمة الله تعالى. اسم أو لقب ابن تيمية، ابن تيمية اختلف من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النسبة، قيل بأن ابن تيمية نسبة إلى جدته أو أم جده كانت تسمى تيمية، وكانت امرأة صالحة واعظة، فنسب أولادها ومن أتى بعدهم إليها حتى كان يقال آل تيمية لكل أولادها ومن أتى بعدهم. وهنا ننبه أنه يصح أن ينسب الولد والرجل إلى أمه نسبة تشريف وليست نسبة إثبات النسب، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الإنسان عادة تعلم أمه، الجهل بالأم نادر جدا، بخلاف الأب قد يجهل ماذا نسبه. فلذلك الله عز وجل لم يقل ادعوهم لأمهاتهم، لا، قال ادعوهم لآبائهم. طيب إذا لم نعلم الآباء، قال فإخوانكم في الدين وموالكم. هذا النسب الذي يثبت به ماذا؟ الاسم والميراث ونحو ذلك. أما نسبة التشريف يمكن أن ينسب الولد إلى أمه أو إلى جدته فيقال إلى فلان، والدليل على ذلك، من يعطينا الدليل من السنة؟ نعم ابن سيرين، طبعا سيرين اسم ولد، رجل ولا بنت؟ يعني سيرين، طبعا احنا عندنا في الجزائر سيرين اسم بنت، ولكن سيرين عند بعض الاقوام قد يكون اسم ولد، مثل صباح وصباح عندنا اسم بنت، فيه بعض الاسماء التي يصح اطلاقها على الرجل وعلى المرأة. من يعطينا الدليل من السنه؟ نعم ابن، يعني هذه أسماء نريد حديثا. نعم ابن أم عبد، طب يعني هذا وجه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم ابن أم مكتوم أيضا يوجد دليلا وفيه نكتة وقصة. ابن أم سلامة يوجد حديث رواه الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه في سننه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الفتنة التي تحدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: تقتتل طائفتان عظيمتان من المسلمين. والحديث الحديث ماذا؟ لما قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل ابن صفية في النار، قاتل ابن صفية في النار. تمام؟ من هو ابن صفية؟ الزبير بن العوام، لأن أمه من؟ صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة أمه أشرف نسباً لأن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ابن صفية ولم يقل قاتل ابن العوام في النار. لماذا؟ لأن كما قلنا نسب من جهة الأم كانت أشرف وهي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم هذه القصة نكتة. في سنة من السنوات في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرسنا أحد الأساتذة وهو مصلح ابن حارث الحارثي، وهو من المشايخ المحدثين حفظه الله وأطال الله عز وجل في عمره. فجئنا وكنا ندرس في تدريب الراوي في مصالح الحديث، فجئنا عند هذا الحديث وكنا مزيج من دول مختلفة، فإن حينما جاء إلى هذا الحديث قاتل ابن صفية في النار سأل سؤالا قال من هو ابن صفية؟ طبعا أنا كنت مشهور بين زملائي بابن صفية، فرفع أحد الإخوة وكان من باكستان قال يا شيخ زميلنا سليمان، وضحك الجميع. فأنا قلت لو كنت ممن ذكر في الحديث لفزت في الدنيا وفي الآخرة. المقصود ماذا؟ ابن صفية هو الزبير بن العوام، كما وجد إسماعيل ابن علية هو من المحدثين وكان يغضب أو يغضب حينما ينسب إلى أمه علية. الشاهد أن هذه النسبة إلى ابن تيمية نسبة إلى جدته وكان أم جدي وكانت واعرة، والنسبة هاهنا إذا كانت للتشريف تصح. ونحن إنما نسبنا بصفية لأنها كانت جدة لنا، وكانت كما جاء في بعض الروايات كانت تقية وعابدة وزاهدة، فنسب أولادها بعد ذلك إليها فصار بعد ذلك لقبا للعائلة. وقيل أن جده محمد ابن الخضر، جد شيخ السامتين رحمة الله تعالى عليه ومحمد بن الخضر، حج في درب تيماء، يعني مر على تيماء فوجد طفلة في ذلك المكان، فلما رجع إلى بيته وجد زوجته قد وضعت حملها وأنجبت بنتا فسماها تيمية نسبة ماذا؟ إلى الموضع الذي مر به. وسواء كان هذا أو هذا فإن ابن تيمية صار لقبا له ولأبيه وأجداده من فوقه. أما مولده رحمة الله تعالى عليه فقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 61 و600 للهجرة، سنة 61 و600 للهجرة في ربيع الأول، في شهر ربيع الأول ولد في مدينة أو بلدة حران، ثم انتقل بعد ذلك سنة 667 للهجرة انتقل مع أبيه وأخوته إلى مدينة دمشق حينما هجم التتار على بلدة حران. أما مكانته العلمية نقف عند بعض النقول التي تدلنا على قوة هذا الرجل وأنه فرد قد جمع الله عز وجل فيه الإمامة من كل وجه، ولا نقول هذا تعصبا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، ولكن من وقف على علم الرجل ووقف على قول المنصفين المؤلف والمخالف، حتى المخالفين لشيخ الإسلام تيمية يسلمون له بقيادة الإمامة وقيادة الإمامة بالعلم. فمثال ذلك ما ذكره ابن عبد الهادي وهو من تلامذة الشيخ، وأعرف الناس بالعالم هو من؟ تلامذته. يقول رحمة الله تعالى عليه ابن عبد الهادي عنده كتاب هو من أنفس الكتب التي ألفت في ترجمة الشيخ، اسمه ماذا؟ نعم لا نقصد في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرته قبل قليل. نعم، العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وسوف تصدمون بهذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى: سمع أي شيخ الإسلام ابن تيمية مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات. المسند طبع مؤخرا في كم مجلد؟ طبعة الرسالة كم مجلد؟ أكثر من 50 مجلد، قرابة 55 مجلد. كم عدد أحاديث المسند؟ قرابة 40,000 حديث. سمع هذا الكتاب مراراً وتكراراً، مش مرة واحدة، وهنا فائدة للطالب العلم: كتاب تقرأه عدة مرات خير من كتب عديدة تقرأها مرة واحدة، لأنك إذا قرأت الكتاب وأعدت النظر فيه مرات ومرات يرسخ في الذهن، وأيضاً تستفيد وتستنبط من الفوائد ما لا تستنبطها إذا مررت على الكتاب مرور كرام. حتى قيل أنه كان يحفظ المسند، ومن قرأ كتبه أدرك بأنه كان يحفظ المسند، ولا نعلم أحدا من الأئمة قد حفظ مسند الإمام أحمد في حد علمه. وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، سمع الكتب الست الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب السيبويه، ووقف على أخطاء أخطأها سيبويه، وما أدراك ما سيبويه، حتى لما نظر أحد في اللغة قال: وهل سيبويه هو نبي اللغة؟ رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس تخصصه في اللغة، ولكنه وصل إلى بعض الأخطاء التي، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قاصد السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك كله وهو ابن 19 سنة. قيل 15 سنة عمره كان، وقيل 16 وقيل 17 سنة. كل هذا وعمره كان لم يتجاوز بعد 15 أو 16 سنة. هذا يدلك معنا على الهمة العالية. إذا كانت النفوس كبارة تعبت من مرادها الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الآن طالب العلم تلقاه 20 أو 20 سنة يقول لك: ما زلت صغيرا. الصغر بعض الأئمة حتى من المعاصرين، حافظ الحكمي رحمه الله تعالى عليه توفي وهو ابن 24 سنة، وترك لنا ميراثا عظيما من العلم. وهكذا الإنسان لابد أن لا يستصغر السن في طلب العلم. ثم قال: هذا كله بعد ابن 19 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، حتى قيل أنه كان إذا سمع الشيء حفر في ذهنه رحمه الله تعالى عليه. وقال أيضا الحافظ أبو الفتح اليعمري: قال: إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. شيخ الإسلام تيمي في التفسير أعجوبة الزمن، حتى كان يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وقرأت فيها أكثر من 100 تفسير. ثم يخرج إلى الفيافي والخفار فيمرغ وجهه بالتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ونقلنا بعض مشايخنا أن يوجد مخطوط لشيخ الإسلام ابن تيمية في مكتبة برلين، وتفسيره العظيم في أكثر من 500 مجلد. مجلدات زمان يعني طبعت الآن تأتي ربما 1500 مجلد. ويقول رحمه الله تعالى عليه في حياته: يقول: ما ندمت على شيء، ندمي أنني ضيعت وقتي في غير القرآن وفي تأمله وتدبره. أما أنه ماذا؟ أفنى عمره كله في التفسير. قال: إن تكلم في التفسير فهو حامل غايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته. عجيب، تنظر في كلام على الفرق وتأصيلاته في العقيدة، تقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتنفس العقيدة ولا يعرف غيره، ولا أرفع من درايته برز في كل فن على أبناء جنسه. وقال الإمام الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي صارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وألف. سبحان الله، 4000 كراس. يقول ابن عبد الهادي عنه: وكان خطه في غاية النفاسة، وكان سريع الخط، سريع البديهة، يكتب من حفظه، وكان الذي يكتبه في يوم لا يكتبه النساق مجتمعون في أسبوع، يعني يكتب هو من ذهنه سيلانا في يوم ما يكتبه ماذا غيره في أسبوع من النساق المختلفين للكتابة. لذلك بلغت، ومن المؤسف أن الكثير والكثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية اندثرت، وما بقي منها إلا القليل القليل، وما ذلك يشهد على قوة الرجل ماذا العلمية. قال: وفسر كتاب الله عز وجل سنين من صبره في أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 100 شيخ أو 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيها نظير. ما تقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية في نقله للمذاهب، حتى قيل أن أصحاب المذاهب كانوا يجلسون لشيخ الإسلام ابن تيمية يصححون روايات مذهبه، عجوبة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظير. هذا الجانب العلمي. تعالوا بنا إلى جانب العبادة. أحيانا تجد الرجل مقبل على العلم ولكن في جانب العبادة فيه كسل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في الإنابة وفي العلم وفي العبادة وفي الزهد منقطع النظر. حتى يقول ابن القيم رحمه الله: قال: صليت الغداء في يوم من الأيام ثم جلست ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية جالس في مجلسه يذكر الله عز وجل إلى منتصف الضحى، قرابة 3 أو 4 ساعات. قال: لم يتزحزح من مكانه. قال: ثم لما قام فرآني قال: هذه غدوتي، يعني غدائي، لو لم أتغداها لخارت قواي. رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. يقول ابن عبد الهادي: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم. إذا تكلمت على شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تفوق شجاعة الأبطال. لما هجم التتار في مصر كان هو من حرك الجيوش وقاد الجيش بنفسه رحمة الله تعالى عليه. والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهاب، هذا من يقوله؟ تلميذه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أتيت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حامل لوائه، وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكفرة الخوف منه وكفرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق. حط على حسن الأخلاق هذه الخطوط. ما أحوجنا في هذا الزمن إلى حسن الأخلاق خصوصا من طلبة العلم، فصار بينهم من الشحناء والبغضاء وسوء الأدب ما تفور به الصدور وتغلي به القدور، والله المستعان. ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفع عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. شيخ الإسلام تيمية لا يعلم من أئمة الإسلام من أوذي مثله. أغلب حياته كانت في السجن ممن من أقرانه ومن أستاذه. ويقول ابن القيم: أتيت شيخ الإسلام تيمية في يوم من الأيام أبشره بموت ألد أعدائه، قال: فانتهرني انتهارا شديدا، ثم قام من مجلسه إلى أولاد ذلك الرجل الميت فقال لهم: إني لكم بمنزلة الأب، إن احتجتم شيئا فأنا أشده عنكم. ثم قال: لا ينبغي للإنسان، يعني يعظ من ويوصي من، ابن القيم رحمه الله تعالى، انظر كيف كان رغم أنه أوذي وسجن مرات ومرات وكان بإمكانه أن ينتقم ممن آذى، ولكنه كان غاية في مع شدته غاية في العفو والصفح وحسن الخلق. مؤلفاته مشهورة كثيرة، لا نأخذ الوقت في ذكرها، يعني أشهر من أن تذكر الموجودة الآن في كتاب الاستقامة، وأيضا اقتضاء الصراط المستقيم، وبيان تلبيس الجهمية، كلها لله الحمد مطبوع. أما محنه محن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، امتحن الشيخ مرات وكروات بسبب حسد الأقران، وهنا يعني هذا كان في زمن الشيخ، فما بالك في زماننا اليوم. الحسد أعمى القلوب، خصوصا بين الأقران وبين طلبة العلم، فيسعون بالأذية ويسعون بالنكاية وبالكذب على كثير من المشايخ ومن طلبة العلم، وما ذلك إلا بحسد امتلك وملك قلوبه. فأول ما بدأت هذه المحن كانت في سنة 705 للهجرة، حيث سعى البشاة إلى مصر فقدحوا في الشيخ وفي عقيدته، فعقد له مجلس في مدينته في مصر، في مدينة القاهرة. ثم بعد ذلك لما تبين أن هذه إنما كانت للوقيعة بالشيخ، امتنع رحمه الله تعالى عليه عن الكلام وعن المناظرة، ونسب إليه بأنه مجسم وأنه يمنع ويحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التلفيقات التي لفقت لشيخ الإسلام تيمية، فسجن مدة سنتين، سنة 705 للهجرة إلى سنة 707 للهجرة. ثم بعد ذلك أخرج من السجن وبقي في مصر لنفع الخلق. ثم بعدما خرج سعى إليه الصوفية في مصر، فألبوا إليه العامة والدهماء وملوك ذلك الزمان من أجل سجنه، لأنه كان شوكة في حقلوق المبتدعة، والله المستعان. فخير رحمة الله تعالى عليه، خيره والي مصر بين السجن وبين النفي إلى مدينة الإسكندرية أو إلى مدينة دمشق، فاختار السجن، ولكن تلامذته لحوا عليه أن يقبل الرجوع إلى دمشق، فرجع إلى مدينة الشام أو إلى الشام تلبية ونزولة عند رغبته. وهكذا ما زال الحساد يسعون إليه بالمشاة إلى أن اشتدت عليه تلك المحن، فسجن سنة 728 للهجرة رحمة الله تعالى عليه، أو سنة 726 للهجرة، سجن في قلعة في دمشق، وما زالت موجودة إلى الآن إلى غاية سنة 728 للهجرة، ومنعت منه الكتب وكراريسه ومؤلفاته وكل شيء، فباقي هناك يقرأ القرآن ويتأمله إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. فكانت وفاته في شهر ذي القعدة سنة 28700 للهجرة. يمكن أن ترجع إلى ترجمته الضافية والوافية في كتاب العقود الفقهية في مناقب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه لابن عبد الهادي، ومن أبرز تلامذته، وأيضا الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام تيمية لعمر بن علي البصري. هذا بشكل مختصر ترجم المقتضى المختصر لشيخ الإسلام تيمية وكلام أيضا مقتضب عن هذه المنظومة الموسوعة باللامية في الاعتقاد. والآن نشرع في المقصود. طبعا توجد ملزمة هي أبيات مذيلة بفراء كتابتها لكتابة التعليقات فيها مثل ما عودناكم في السنوات الماضية. وقد تولى أحد الإخوة جزاه الله خيرا وأعظم له المثوبة والجزاء بكتابتها وتنسيقها، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأوفاه. وحتى لا يحدث ما حدث في السنة الماضية أن الكثير يأخذ المذكرات ولا يستفيد منها ويحرم غيره، لذلك جعلنا يعني ورقة تمرر عليكم الآن. من أراد أن يحصل على هذه المذكرة حتى يعلق عليها فيكتب اسمه في هذه الورقة حتى نحصل عدد وتوزع لعله غدا وبعد غد إن شاء الله. وأما بالنسبة للأخوات الحاضرات فيحاولنا أيضا ترك المذكرة في الورقة في المصلى، يكتبوا لنا العدد فقط كم عددهم حتى يوزع عليهن هذه المذكرات. مريض هذه كل واحد يكتب اسمه ولقبه حتى نحصي العدد. يقول رحمه الله تعالى عليه في مستهل هذه المنظومه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهدايه يسال. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله رحمة الله تعالى عليه يا سائل، يا سائل مشتقة ماذا؟ من السؤال. والسؤال لغة مأخوذ من مادة سأل يسأل، سؤلا وسؤالا. المصدر يقال سؤلا وسؤالا، والفعل منه سأل يسأل سؤلا وسؤالا. والسؤال في اللغة يأتي بمعنيين اثنين: إما بمعنى الاستخبار أي السؤال ومعرفة الخبر، الاستخبار استفعال يعني تريد أن تعرف الخبر. السؤال إما أن يأتي بمعنى الاستخبار وهو استفعال من إرادة معرفة الخبر، وإما أن يأتي بمعنى الطلب وهو طلب بذل الشيء، طلب بذل الشيء. ولذلك يقال للسؤال السائل عن العلم يقال له سائل، ويقال لسائل المال كالسؤال كما قال الله عز وجل: وأما السائل ماذا فلا تنهر. المقصود بالسائل هنا السائل الذي يتكفف أيدي الناس أن يسأل نوالا ويسأل مالا. فالسؤال إما أن يكون بمعنى الاستخبار أي إرادة معرفة الخبر والعلم، وإما أن يأتي بمعنى طلب بذل الشيء. فإن كان المقصود به الاستخبار، إذا كان المقصود به الاستخبار يعني تريد أن تسأل عن شيء من الأشياء، فإنه يعد ب حرف الجر عن. تقول أسألك عن المسألة الفلانية، فهنا المقصود بالسؤال هو ماذا؟ الاستخبار. وإن كان المقصود به طلب النوال بدل شيء من المال أو من المتاع فإنه لا يعد. تقول أسألك طعاما، أسألك ماذا؟ طعاما. فلذلك لما قال يا سائلي عن مذهبي، المقصود ها هنا السؤال بمعنى الاستخبار أو بمعنى طلب بذل النوى؟ الجواب بمعنى الاستخبار، ولذلك عدي بعن. نعم. السائل ها هنا مبهم، لم يذكر شيخ الإسلام تيمية من الذي سأله. قال يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، وهكذا ابتدأ شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه ببيان سبب النظم، وهذه كانت عادة النظام وعادة الكتاب والمؤلفين أنهم يذكرون سبب التأليف. فهنا قوله يا سائلي دليل على أن سبب هذا النظم كان جواباً عن سؤال. والكثير من مسائل شيخ الإسلام تيمية وتحريراته ومؤلفاته إنما كانت جواباً عن سؤال، مثل العقيدة الواسطية، جاء أهل واسط يسألونه ماذا؟ أن يكتب لهم شيء في العقيدة فكتبها بعض العصر. العقيدة ماذا؟ التدمرية، وغير ذلك ماذا؟ من الحموية وغيرها من كتب شيخ الإسلام تيمية إنما كانت سؤال أو كانت جواباً عن سؤال. والسائل هنا إما أنه أورد سؤاله على شكل نظم فأجابه شيخ الإسلام تيمية ماذا؟ بنظم من نفس البحر ومن نفس القافية. وهذه كانت عادة شيخ الإسلام تيمية أن يأتيه السائل فيسأل نظما فيجيبه نظم على نفس القافية وعلى نفس الوزن والبحر، وهذا يدل على قوة علمه وصفاء قبيحته. نظير ذلك ما تعرف بالتالية في القدر، ولعل الله عز وجل إن مسأل بالآجال أن تكون شرح أو يكون لنا شرح عليها، وهي من أنفس ما كتب في مسائل القضاء والقدر. وسبب هذا أنه أتاه أحد الزنادقة فدخل عليه وهو شخص سنتين بين تلامذته ورفع له أبياتا يعترض فيها عن القدر أو على القدر، يقول في مستهلها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير ذكوه لأوضح حجة، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضوا مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال رضى بالقضى فما أنا راض بالذي فيه شهوتي. يعني اعتراض على القدر، كما قال القائل رماه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك أن تبتل بالمال. الشاهد فأجابه شيخ الإسلام تيمية من حينه بقصيدة تسمى القصيدة التائية في 120 بيت، يقول في مطلعها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بال البلدية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلدية، ومن يكو خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاوية في الحفيرة. والقصيدة طويلة أجابها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى. فإذا إما أن يكون سائل سأل نظما أو أراد أن يكون الجواب على شكل النظم لأنه أسهل ماذا في الحلم. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: عن مذهبي وعقيدتي. يعني أنت تسألني عن أو جئت لتسألني عن مذهبي وعن عقيدتي. المذهب في اللغة يراد به معاني كثيرة، يعني إذا رجعت إلى القواميس، قواميس اللغة، ومن أفضل القواميس التي تجمع لك المعنى بألطف عبارة وأقصرها هي أو هو كتاب ابن فارس رحمة الله تعالى عليه، معجم مقاييس اللغة، فإنه دائما يصدر قوله ومثلا السؤال السين أو مثلا كلمة ذهب يقول لك وأصل الكلمة ترجع إلى 3 معاني أو 4 معاني، ثم بعد ذلك يدلل على كل معنى رحمة الله تعالى عليه. يقول عن مذهبي: قلنا المذهب لغة يراد به معاني، منها التوجه ومنها القصد ومنها الرأي، الطريقة، المعتقد، أيضا هذا وجد في كلام العرب، ومنها الزوال. تقول ذهب الشيء معناه زال، ذهب بمعنى ماذا؟ مضى وزال، كما قال الله عز وجل: ذهب الله بنوره، معنى أزال الله عز وجل نوره. أما في الإصطلاح فإن المذهب يعرف بالإصطلاح العام على أنه مجموعة من الآراء والأفكار. المذهب هو مجموعة من الآراء والأفكار العلمية التي يراها أو يعتقدها الإنسان في مسألة ما. المذهب هي مجموعة من الآراء والأفكار التي تعبر عن اعتقاده في مسألة من المسائل، سواء كانت مسائل علمية أو المسائل العملية. ومقصود شيخ الإسلام تيمية حينما سأله السائل عن مذهبه، هل المقصود المذهب؟ وإذا أطلق المذهب المقصود به المذهب في الأصول ولا في الفروع؟ المذهب إذا أطلق هل يراد به المذهب في الأصول ولا في الفروع؟ الأصول معناها العقيدة، والفروع معناها الفروع الفقهية. الجواب لا، وقال فلان مذهبه حنبلي الفروع، وقل أن يقال فلان مذهبه سلفي أو أشعري. لا، لذلك إذا أطلق المذهب يراد به المذهب في الفروع، يعني فروع المسائل العلمية أو المسائل العملية الفقهية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه كان حنبليا، ثم صار في آخر حياته مجتهدا اجتهادا مطلقا من المجتهدين، خصوصا لما ألف كتاب الاختيارات الفقهية، من آخر ما ألفه شيخ الإسلام تيمية. فقضى جزء أو أغلب حياته وهو حنبلي، ثم بعد ذلك تحرر من المذهب فصار هذا مجتهدا اجتهادا مطلقا. كما كان مشايخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه ما زال حنبليا إلى آخر حياته، فتحرر شيئا قليلا ماذا من المذهب شيخنا الشيخ بن باز وغيره. لذلك الكثير من الناس لما تقول له يا أخي اعتني مثلا بالمذهب المالكي أو الحنبلي تقول لك لا هذه من البدع، ونسي هذا المسكين أن هذه المذاهب قد خدمت الدين وتعاقب عليها الأئمة الأعلام. وليس معنى الالتزام بمذهب المذاهب الفرعية الفقهية المقصود التعصب، لا، التعصب مذموم، ولكن لا بد أن يكون لك طريقة الفقه أصول تسير عليها، ولا تكون مالا متدحرجا ونقالا. بعضهم مالا يتشاهى، اليوم يأخذ بمذهب مالك وغدا يأخذ بمذهب الشافعي وهكذا يتنقل. ومن تتبع الرخص كما قال العلماء تزندق. فلذلك أوصي طلبة العلم خاصة في بداية الطلب أن يعتنوا عناية شديدة بأحد المذاهب، وحبذا أن يكون المذهب المالكي لأنه سائد. وليس معنى أكبر حتى لا ينسب لي ما لم أقل، ليس المقصود هو التعصب، ولكن المقصود ماذا؟ أن تكون لك طريقة في فهم الفقه وفي دراسته. ثم بعد ذلك لو رزقك الله عز وجل التبحر في العلم ممكن ما لم تتحرر بعد ذلك. ولكن المقصود من السائل هنا لم يقصد أن يسأل عن مذهب شيخ الإسلام تيمية في الفروع، وإنما المقصود أن يسأل عن مذهبه في الاعتقاد، فإنه يصح أن يقصد بالمذهب الأصول وليس الفروع. ثم قال وعقيدتي. العقيدة لغة مشتقة من العقد، وهو الوقت والإحكام وشدة القوة في الوثق أو الميثاق. تقول فلان عقد عقدة، بمعنى أنه أحكمها إحكاما وشدها شدا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنحل عقد الإسلام عقدة عقدة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الإنسان يربط على قلبه لعقيدته، فالعقيدة لا تقبل الشك، إنما مبناها على إيش؟ على اليقين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيحه، قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. فلا بد أن يكون هناك عقد تعقد في قلبك على ماذا؟ على هذه العقيدة، ومن هذا سميت ماذا؟ العقيدة. ولذلك قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان، يعني جزمتم واستمسكتم وأحكمتم الوثاق في نيتكم. والعقيدة بالاصطلاح العام، لأن الاصطلاح دائما يكون إما الاصطلاح العام أو الاصطلاح الخاص. الصلاح العام التي تشمل فيه الكثير من الفنون. للصلاح العام العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. والاعتقاد هو ماذا؟ هو الإيمان الجازم. الجزم ينافي ماذا؟ الشك. الذي لا يتطرق لمعتقده شك، ويجب أن يكون مطابقا للواقع، يجب أن يكون مطابقا للواقع. ومن هنا يتبين الفرق بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الصحيح لا بد أن يكون مطابق ماذا؟ للواقع. لا يكفي ماذا؟ قوة اعتقادك في قلبك، لا بد أن لو كما قال عندنا مثل يقولون ما عزى ولو طارت. فهو يعتقد اعتقادا جازما أنها ماذا؟ أنها من المعز، فإذا طارت يقول معز ولو طارت. فهل اعتقاد صحيح ولا اعتقاد فاسد؟ الجواب اعتقاد فاسد، لأنه غير مطابق للواقع. ومن هنا صح أن يقال عقيدة النصارى وعقيدة المجوس وعقيدة اليهود، لأنهم جزموا في اعتقادهم بها ولكنها مخالفة ماذا؟ للواقع، حينما قالوا أن الله ثالث لا تغير. أما بالاصطلاح الخاص فإن العقيدة هي الإيمان الجازم بربوبية الله عز وجل وألوهيته. من صاحب هذا؟ يقول قلنا بأن العقيدة في الاصطلاح هي الإيمان الجازم بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأيضا بمراتب الإيمان الأخرى، وهي ماذا؟ الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويدخل في مسائل الإيمان والعقيدة هي المسائل الكبرى. فأعطيكم مثال: المسح على الخفين أدرجه علماء الاعتقاد في أبواب الاعتقاد. لماذا؟ لأنها من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا الفرق المارقة كالرافضة وغيرهم. فصارت هذا ماذا؟ من مسائل الاعتقاد من هذه الحيثية. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: رزق الهدى، رزق الهدى، يعني هذا دعاء منه رحمة الله تعالى عليه يدعو للسائل. وهذا من الأدب، أنك إذا سألت دعوت لمن تسأله، وأن المجيب أيضا يشرع له ماذا؟ أن يدعو للسائل، خصوصا إذا كان السؤال ذا فائدة لعموم الناس. نعم. يقول: رزق الهدى. الرزق في اللغة هو العطاء وكل ما ينتفع به. الرزق في اللغة يطلق على العطاء وعلى كل ما ينتفع به، أي شيء ينتفع به يسمى رزقا، وكل نوال يصلك وعطاء يصلك يسمى أيضا رزقا. والرزاق والرازق من صفات الله جل وعلا، لأنه خلق الرزق وحفظه وأوصله للناس. الله عز وجل خلق الأرزاق، ما من شيء في السماوات والأرض إلا ملك لله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا؟ أوصل هذه الأرزاق إلى عموم الثقلين من الجن والإنس، بل حتى الدواب والبهائم والعجماوات والنباتات وغير ذلك. فهو خالق الأرزاق وموصلها، ولذلك لا يستحق هذا الاسم إلا الله جل وعلا من كل وجه. فأنت قد ترزق الإنسان بمعنى تعطيه، ولكن هل أنت الذي أوجدت الرزق؟ لا. ولذلك أنت تجود برزق غيرك، كما قال القائل: يجود الخيرون علينا بما بهم ونحن بمال الخيرين نجود. نعم. فأنت تجود ماذا؟ برزق الله عز وجل، ولا تجود برزقك أنت. ولذلك كثير ما يجعل الله عز وجل مما رزقناكم، بمعنى أنه هو الذي خلق الرزق وهو الذي أوصله إلى الخلق. والأرزاق على نوعين، هناك الرزق الظاهر للأبدان، هناك رزق ظاهر للأبدان كالصحة والعافية والأكل والشراب وصحة وطول الأجسام وغير ذلك من النعم والأرزاق الظاهرة. وهناك النوع الثاني هو الأرزاق الباطنة التي تتعلق ماذا؟ بالقلوب والمعارف، وهذه أعظم وأجل، وهذه أعظم وأجل. ما الدليل على ذلك؟ على أن الرزق المتعلق بالباطن والقلب أعظم من الرزق المتعلق بظاهر البدن. ما الدليل؟ أحسنت. من يرد الله، قوله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا روى الإمام الحاكم في مستدركه، وإن كانت الرواية فيها ضعف ولكن معناها صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده بأفضل من حسن الأدب. نحل معنى إيش؟ أعطى. ولذلك سمي المهر ماذا يسمى؟ نحلة، لأنه عطية وليس ثمن. تمام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل ولد والد ولده بمثل أو أفضل من ماذا؟ حسن الأدب. الأدب الآن هل هو رزق ظاهر على البدن أو متعلق بالباطن؟ الجواب: متعلق بالباطن، ولذلك هو أفضل الأرزاق. نعم. وأيضا الرزق على نوعين، رزق يطلبك ولو فارت منه، ورزق أنت تطلبه. رزق يطلبك ولو فارت منه، ورزق أنت تطلبه. وإن كان في حيث الأصل كل الأرزاق تطلبنا، لن تموت نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوفي رزقها، لن تموت، لن تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي الرزق. ولذلك الرزق مكفول، وإن كان القضاء الكوني يحتاج منك إلى بذل الأسباب لتكسيبه، ولكنه ما لا قد كفله الله عز وجل. وهنا تعجبني الكلمة وهي حكمة، وإن كان قائلها من الصوفية، وهو عطاء الله السكندري صاحب الحكمة العطائية، ولكن حكمة تقال ويستفاد منها. يقول: اجتهادك فيما ضمن لك، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك لدليل على الطماس البصيرة. اجتهادك فيما ضمن لك، ما الذي ضمن لنا؟ الأرزاق. وتقصيرك فيما طلب منك، ما الذي طلب منك؟ الطاعات، لدليل على أن البصيرة لنا. وقول ربنا أجل وأعلى حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فطلب منك العبادة فسيرزقك كما وعدك، كما قال أحد السلف: أعبده كما أمرني فسيرزقني كما وعدني. قلنا بأنه رزق يطلبك ورزق أنت تطلبه. فالرزق الذي يطلب العبد يعني من غير تسبب منه، كالميراث. الميراث ماذا؟ لست أنت الذي تطلبه، وإنما إذا مات الوارث ماذا؟ حصلت عليه. ولذلك القاعدة الفقهية أن من كان سببا في قتل وارثه حرم من الميراث، تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقول إيش؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهو من الرزق الذي يطلبه، فإذا سعيت أنت في طلبه حرمت منه، إذا قتلت ذلك الوارث حرمت منه. والرزق الثاني هو الذي أنت تطلبه كأنواع التجارات وأنواع المكاسب والأعمال التي تطلب رزقها. وهنا يعني كلام غاية النفاسة أردت أن أقوله من كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب. يقول رحمة الله تعالى عليه: الأسباب التي يحصل بها الرزق من جملة ما قدره الله وكتبه، يعني الله عز وجل قدر لك الرزق وقدر إيش؟ أسباب الرزق. فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، يعني إذا الله عز وجل قد كتب لك أن هذا الرزق يأتيك بسعي ألهمك ماذا؟ أنك تسعى إليه. وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون اكتساب. ومن هنا يحمل قول عمر الخطاب رضي الله عنه: جدوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا، لا تمطر ذهبا. هذا المقصود هي الأرزاق التي كتب الله عز وجل للعبد أنه لا ينالها إلا بكسب، تمام؟ رغم أنه يوجد الذي يكون في بيته ويأتيه الرزق ماذا؟ إلى بابه. وكم سمعنا أسر في فقر مدقع بين عشية وضحاها صاروا ماذا؟ من أغنى الأغنياء، وجاءهم رزق لم يكن لا في البال ولا في الحسبان. فهذه كتب الله عز وجل بالأزل أن هذا الرزق يأتيه من غير كسب، فما كتبه الله أن يأتيك بكسب لا يأتيك إلا بذلك الكسب، فإن تقاعست بالكسب فلنت منه، تمام؟ ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وما قدره له بغير اكتساب يأتيه بغير اكتساب كموت الوارث. ثم قالوا: بهذا يرتفع إشكال السائل أن رزقه من أي قسمين، يعني رزقنا احنا هل هو من الرزق الذي ينال بالكسب أو من الصنف الذي لا ينال إلا بالكسب؟ قال: وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال، وهذا كما ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة. يعني هنا يفرق بين التوكل والتواكل، ارجعوا إلى هذا الكلام فهو في غاية النفاسة. سؤال: الرزق على نوعين، هناك رزق الوسيلة إليه محرمة، وهناك رزق الوسيلة إليه مباحة مشروعة، تمام؟ الآن السرقة هي وسيلة للرزق للكسب، ولكن هل هي محرمة ولا مباحة؟ محرمة. الربا، الرشوة ونحو ذلك. وهناك نوع ماذا؟ طريقة الكسب تكون مباحة. فهل الكسب الحرام يعتبر رزقا ولا لا يعتبر رزقا؟ يعني هل يصح أن يقول السارق: رزقني الله عز وجل اليوم 100 دينار، طيب من أين أتت؟ من السرقة. هل يصح هذا؟ أو أن الكسب لا يكون إلا للمباح فقط؟ الجواب: نعم، ارفع صوتك. يعني الكسب الحرام لا يعتبر رزقا، يعني أنا أريد جوابا، هل يعتبر رزق ولا لا يعتبر؟ يعتبر. طيب، نعم. محرم. طيب، فيه كلام غيره؟ نعم. لا لا لا نقول، لا نتكلم عن حكمه، ولكن هل الرزق الكسب الحرام يعتبر رزقا؟ هل يصح ان يقول الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوان الكاهن ومهر البغي، هل هذه ارزاق ولا ليست ارزاق؟ طبعا نعم. ايوه، يعني هي رزق. لا. نعم، يكون كسبا، يكون كسبا وليس رزقا. طيب، انا اردت ان اشير، نعم، ليس الرزق. طيب، السارق اليس ينتفع بالشيء الذي سرقه؟ نعم، اقصد الانتفاع الاخروي. طبعا اهل السنه والجماعه قاطبه يقولون بان الارزاق سواء كانت طريقتها محرمة أو مباحة كلها رزق من الله عز وجل. والأدلة على ذلك متضافرة، وما من دابة في الأرض إلا على في السماوات والأرض إلا على الله رزقها وبالتالي كل ما يكسبه الإنسان يعتبر رزق. ودليله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسب الحرام لما ذكر مهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة الحجام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كسبا فهي ما نرس رغم أنها محرمة. ولكن ذهب المعتزلة، وهذا للأسف وجدته عند حتى بعض طلبة العلم ممن لا يعرف ولا يتقن التفريق بين أقوال السنة الجماعة وغيرها، أن المعتزلة قالوا بأن الرزق لا يكون رزقا إلا إذا كان حلالا وبالتالي قالوا لو أن صبيا قدر له أن ينشأ بين قوم من السراق فلم يطعم إلا المال الحرام إلى أن مات، قالوا هذا نقول بأنه مات ولم يرزق من رزق الله عز وجل شيء. والصحيح كما قلنا أن الرزق سواء كان مباحا أو غير مباح فهو يعني من عند الله عز وجل. تأتي مسألة أخرى، هو الانتفاع بالرزق، هل يجوز الانتفاع به بالكلية أم أن المسألة فيها تفصيل؟ يعني الرزق الحرام هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ الجواب: الرزق الحرام يجوز الانتفاع به. الرزق الحرام لا يجوز الانتفاع به إلا إذا إنسان كما قدمنا في طيب يسرق ماكينة مثلا، أيوة ينتفع بها، طيب ثم ترد الماكينة إلى صاحبها ويقسم الكسب بينهم طيب أنا أسأل السؤال، لو أن رجل سارق صاحب بنك أو يتعامل بالربا دعاك لوليمته، بعضهم يسأل يقول يا شيخ أنا والدي يكسب مكاسبه من حرام، هل يجوز أن آكل من الأكل الذي يجلبه وألبس من اللباس الذي يجلبه؟ الجواب: قصة أن أبا سفيان رجل شهير، نعم كان استدلالك بعيدا عنه. نحن نقول يعني حتى نختم هذه الجلسة، الحرام المتعلق بالأرزاق ينقسم إلى قسمين اثنين، القسم الأول ما كان التحريم متعلقا بذاته وعينه، والقسم الثاني ما كان التحريم متعلقا بطريقة كسبه، الآن أعطيكم مثال، الخمر هل يجوز أن تستفيد منه أنت ويستفيد منه مالكه؟ لا. لحم الخنزير هل يجوز أنك أنت تستفيد منه أو يستفيد منه غيرك؟ لا، لابد أن يعدم ويرمى، تمام. النوع الثاني هو ما كان التحريم متعلق بطريقة كسبه، فهنا يحرم على الكاسب الأصلي ويباح لغيره أن ينتفع به. الآن سارق سرق شيئا لا يجوز له أن ينتفع به، ولكن غيره من ولد أو غيره مال ممن دعاه بتلك الوليمة يجوز له. لماذا؟ لأن وصول هذا الثاني للرزق كان بطريق شرعي ولا غير شرعي؟ طريق شرعي. لذلك إذا كان الطريق الموصل إلى الرزق شرعي صار ماذا؟ الرزق حلالا، وإذا كان الطريق غير شرعي صار ماذا؟ الرزق حراما. فأنت وصلت إلى الرزق بالهدية أو بالعطية أو بالبيع والشراء، يأتيك الرجل إلى دكانك وأنت تعلم أنه صاحب مصنع يبيع المحرمات أو صاحب بنك، يجوز أن تبيعه. لماذا؟ لأن الحرام ليس في تلك الدراهم وإنما في طريقة الكسب، وأنت كسبت ذلك المال بطريق شرعي. مثل الميراث، إذا كان الرجل مكاسبه من حرام ثم توفي يجوز لولده أن يرثه، لأن انتقال المال إليه كان بطريق الميراث. هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن العمل. وموعدنا يوم غد إن شاء الله، نتمنى أن تكون المذكرات قد حضرت، الورقة التي أعطيناكم إياها من كتابة الأسماء، إذا لم تكتبوا كل الأسماء إن شاء الله المقصورة تكون مفتوحة بعد صلاة المغرب حتى تكتبوا أسماءكم تسلمكم المذكرات. هذا سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. Hadi.